يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد